بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا فيما تقدم بأن السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة ذكر في المقام سقوط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر، والسيد الماتن مد الله في بقاء أشار لذلك في أحكام صلاة المسافر. ذكرنا بأن الأكمل والأفضل أن يكون استعراض ذلك في المقام إلحاقا له بأحكام صلاة النوافل وما يتعلق بها. على أي حال، تبعا لما جاء في كلام السيد اليزدي وما ذكره المصنف في أحكام صلاة المسافر، نحن نتعرض لذلك ضمن فرعين. الفرع الأول سقوط نافلة الظهرين في السفر، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الدرس السابق فلا نعيد. يقع الكلام الآن في الفرع الثاني، وهو عبارة عن حكم الوتيرة في السفر. هل أن الوتيرة وهي نافلة العشاء تسقط في السفر كما أن صلاة الظهرين كما أن نافلة الظهرين تسقط في السفر، أم أن الوتيرة لا تسقط في السفر كما أن نافلة الفجر ونافلة المغرب وصلاة الليل لا تسقط في السفر؟ أقول اختلف أصحابنا في سقوط نافلة العشاء المسمات بركعتي الوتيرة في السفر على قولين. المشهور بينهم القول بسقوط نافلة العشاء في السفر، بل قد ادعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد منهم كالسيد بن زهرة في الغنية ابن إدريس في السرائر. القول الثاني ما اختاره شيخ الطائفة قدس الله نفسه الطاهرة الشيخ الطوسي وجماعة، فقالوا بعدم سقوطها. يبدو لي أن أحدا من القدماء لم يقل بسقوط نافلة العشاء في السفر، حتى أن الصدوق أشار إلى عدم السقوط، وإن كان الصدوق لا يعول على قوله في البين، لأن الصدوق لا يرى أن الوتيرة نافلة للعشاء، وإنما يرى كونها بدلا عن الوتر ببيان قد تقدم. على أي حال، لا يوجد في كلمات قدماء الأصحاب كالكليني المفيد الشيخ الطوسي ما يشير إلى سقوط نافلة العشاء في السفر. إما أنهم ساكتون عن عنونة المسألة تماما، أو أنهم قائلون بعدم السقوط. ليس في كلامهم ما يشير لعدم السقوط، لكن لا يوجد في كلامهم ما يفيد السقوط. كيفما كان، مثلا شيخ الطائفة في كتابه النهاية والذي يعد متون أخبار قال: وليس على المسافر شيء من نوافل النهار، فإذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلي نوافل الزوال فليقضها في السفر بالليل أو النهار، وعليه نوافل الليل كلها حسب ما قدمنا. فيدخل في ضمن نوافل الليل نافلة العشاء. نعم، هو ذكر على أنه لو فعلها لم يكن مرتكبا لحرام. ابن إدريس قال: وعليه نوافل الليل كلها حسب ما قدمنا إلا الوتيرة، فقد استثنى. صاحب الحدائق: الأظهر عندي القول بما صرح في النهاية من بقاء استحبابها في السفر كما في الحضر لعدة من الأخبار. إذن هذا قول بعض القدماء، وقول بعض المتأخرين، وقول بعض متأخري المتأخرين. ما يهمنا أن المسألة عندنا ذات قولين: الأول البناء على سقوط الوتيرة في السفر، الثاني البناء على عدم السقوط. منشأ الاختلاف بين الأصحاب يعود لاختلاف النصوص الواردة في المقام، فإن النصوص على طائفتين: الطائفة الأولى وهي النصوص التي تدل على سقوط الوتيرة في السفر، منها على سبيل المثال صحيحة حذيفة بن منصور واردة في الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث الثاني، صفحة 81 من المجلد 4، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما شيء ولا بعدهما شيء. دلالتها على المدعى بالعموم، على أساس أن الإمام عليه السلام نفى وجود صلاة تطوع قبل وبعد كل صلاة مقصورة. لما كانت صلاة العشاء صلاة مقصورة إذن لا تطوع بعدها. الصلاة في السفر ركعتان، الصلاة في السفر ركعتان إشارة إلى الصلاة المقصورة، الفرائض تقصر الرباعية منها، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، يفيد على أنه لا تطوع قبل الصلاة المقصورة ولا تطوع بعد الصلاة المقصورة. صلاة العشاء تدخل ضمن هذه الكبرى لأنها صلاة مقصورة، إذن لا تطوع بعد صلاة العشاء لما كانت صلاة العشاء مقصورة. واضح إن شاء الله. أيضا عندنا صحيحة عبد الله بن سنان واردة في نفس الباب حديث رقم 3، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث. دلالتها على المدعى كدلالة سابقتها، إذ تضمنت أن كل صلاة مقصورة لا يصلى قبلها نافلة إشارة للظهر والعصر، ولا يصلى بعدها نافلة إشارة للعشاء، فتدل على أن نافلة العشاء ساقطة في السفر كسقوط نافلتي الظهرين. يبقى الكلام في الاستثناء إلا المغرب ثلاث. يحتمل أن الموجب للاستثناء الإشارة إلى عدم سقوط نافلة المغرب في السفر. لماذا؟ لأن صلاة المغرب ليست ركعتين، وبالتالي هو بصدد ما كان ركعتان تسقط نافلته، ما لم يكن ركعتان نافلته باقية. فقوله إلا المغرب استثناء من ليس قبلها ولا بعدها شيء، يعني جميع الفرائض التي تكون ركعتان تسقط نافلتها، إلا المغرب فإن نافلتها لا تسقط. هذا احتمال. ويحتمل أن المقصود من الاستثناء الإشارة لعدم القصر فيها، يعني الصلاة في السفر إلا المغرب استثناء من الصلاة في السفر، فيكون الصلاة في السفر ركعتان إلا المغرب ثلاث. فإذا يحتمل أن الاستثناء ليس قبلها ولا بعدها إشارة إلى أن المغرب بعدها نافلة، ويحتمل أن الاستثناء من الصلاة في السفر، فبالتالي المغرب ثلاث وليست ركعتان، وليست ركعتين. خب، عندنا أيضا رواية أبي يحيى الحناط واردة في الباب 21 حديث رقم 4، نفس الصفحة 82، محمد ابن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط. أبو يحيى الحناط هو زكريا أبو يحيى الحناط، لا يوجد عندنا توثيق خاص له، يمكن أن يوثق بناء على توثيق عام، إما بأن يقال بأن الحناط من أصحاب أبي عبد الله الصادق، وقد شهد شيخنا المفيد بوثاقة جميع أصحاب أبي عبد الله الصادق البالغ عددهم 4000 راوين. لما كان أبو يحيى الحناط واحد منهم يبنى على وثاقته. قلت ذكر سيدنا الخوئي ونعم ما قال بأن الشيخ الطوسي قد استقرى أصحاب أبي عبد الله الصادق بمن فيهم غير الموثقين كالدوانيقي وأضرابه، فما بلغ العدد 4000 راوي، فكيف يبنى على قبول مقالة المفيد؟ وكأن سيدنا يقول إذا كان العدد المذكور لم يبلغ فلا يصدق شيخنا المفيد في مقالته بالعدد، فمن باب أولى لا يقبل التوثيق. النتيجة توثيق المفيد العام غير مقبول، قد يبنى على طريق ذكره المحقق الداماد، ويستفاد أيضا من كلمات سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، وحاصله أن جميع من ذكره النجاشي ولم يتعرض إلى قدح في معتقده بني حينئذ على حسن رواياته. لماذا؟ لأن النجاشي ذكر في مقدمة كتابه بأن غايته من تأليف الكتاب إنما هو استعداد كتب أصحابنا، فكل من ذكره ولم يشر لفساد معتقده هو من الإمامية، فإذا كان الشخص إماميا لم يرد فيه تضعيف ولا قدح بني على حسنه، فتكون رواياته من الحسان فتدخل دائرة الحجية. الحناط من هذا القبيل، لأن الحناط ممن لم يرد في حقه تضعيف ولا قدح، وفي نفس الوقت لم يشر لفساد عقيدته، فيكون من أصحابنا الإمامية فيبنى على حسن رواياته. هذه الكبرى أيضا ذكرنا غير مرة عدم قبولها. النتيجة أن زكريا أبا يحيى الحناط لا مجال للبناء على وثاقته. على أي حال نقرأ الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة. تقريب دلالتها على المدعى من خلال التعليل الوارد في جوابه عليه السلام، فإنه ذكر أن كل صلاة مقصورة لا نافلة لها، لأنه لو صلح الإتيان بالنافلة في السفر لزم أن تكون الصلاة تامة، فبالتالي عدم تمامية الصلاة مانع من مشروعية النافلة في السفر. واضح إن شاء الله. أيضا من النصوص المذكورة في المقام مرسلة علي بن مهزيار، وهي واردة في الباب رقم 24 من أعداد الفرائض، حديث رقم 10 صفحة 89. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه عن عباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر مع نافلتها؟ فقال: لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كل ركعتين ركعتين ووضعهما عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ولم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة 17 ركعة في السفر والحضار. على أي حال دلالتها على المدعى من خلال الحصر الوارد فيها بأن عدد الفريضة والنافلة في السفر عبارة عن 17 ركعة، فإن هذا لا يستقيم إلا بسقوط الوتيرة، لأن عدد ركعات الفريضة يساوي 11 ركعة، يضاف لها 6 ركعات نافلة المغرب 4 ونافلة الفجر ركعتين، يكون المجموع 17 ركعة، فهذا يدل على سقوط ركعتي الوتيرة وهو المطلوب. واضح إن شاء الله. إذن هذه الطائفة الأولى التي دلت على سقوط ركعتي الوتيرة في السفر. الطائفة الثانية ما يدل على عدم السقوط، وهي أيضا عدة نصوص، منها صحيحة أبي بصير واردة في الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 7 صفحة 83، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر 2 ركعة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب، فإن بعدها 4 ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضار، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصلي صلاة الليل واقض. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال: لا ريب في دخول صلاة الوتيرة في الصلوات الليلية. الملاحظ أنه عليه السلام نص على أداء الصلاة الليلية فيبنى على عدم السقوط، وبعبارة أوضح كأن الإمام قارن بين الصلاة الليلية والصلاة النهارية، فقال بأن الصلاة النهارية تسقط وأما الصلاة الليلية فلا تسقط، فرتب أثرا على عدم سقوط الصلوات الليلية. الصلوات الليلية التي لا تسقط من ضمنها صلاة وتيرة، فيثبت المطلوب حينئذ، إذن يستفاد عدم السقوط إنصافا بعد هذا الاحتمال. لماذا؟ لأن نظره عليه السلام إلى صلاة الليل يعني 11 ركعة وركعتي الفجر، وليس المقصود من صلاة الليل كل صلاة تقع في الليل. يساعد على هذا الظهور ذكره عليه السلام نافلة المغرب وبيان حكمها. لو كان المقام إعطاء قاعدة بأن جميع الصلوات التي تقع في الليل لا تسقط لا معنى لنصه على صلاة نافلة المغرب. ذكره نافلة المغرب يعني أن المقام مقام قسيم لنافلة المغرب وهو العشاء وصلاة الليل. عدم بيانه صلاة العشاء وبيانه صلاة الليل يعني 11 ركعة مع صلاة الفجر. أقرأ العبارة مرة ثانية: الصلاة في السفر 2 ركعة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، إنصافا يشمل العشاء إلا المغرب. هي الاستثناء إلا المغرب كما ذكرنا فيما تقدم في الطائفة الأولى. الاستثناء المغرب يعني 3، أو الاستثناء المغرب بعدها نافلة، احتمالان ذكرنا فيما مضى. فإن بعدها 4 ركعات هذا يؤكد أن الاستثناء إشارة إلى ماذا؟ إلى ثبوت نافلة بعدها. لا تدعهن في سفر ولا حضر، وليس عليك قضاء صلاة النهار انتهى، وصل صلاة الليل واقضه. وصل صلاة الليل يعني الأحد عشر ركعة مع ركعتي الفجر أم بما فيها نافلة العشاء. مقتضى المقابلة مع صلاة المغرب أنها الأحد عشر ركعة مع نافلة الفجر وليست مشتملة على نافلة العشاء، فتكون نافلة العشاء داخلة في قوله الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما، فتدل على أن كل صلاة مقصورة ليس قبلها ولا بعدها نافلة. فهذه الرواية إن لم تكن دالة على سقوط الوتيرة لا أقل لا دلالة لها على عدم السقوط. واضح. أيضا عندنا صحيحة محمد بن مسلم واردة باب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 1 صفحة 81. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. قرب الاستدلال بها سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه على المدعى من خلال مفهوم الوصف فقال إن السؤال الوارد في الصحيحة منصب على مطلق التطوع في السفر، سألته عن الصلاة تطوعا في السفر من دون فرق بين الليل والنهار، إذن السؤال مطلق. زين. خصص الإمام عليه السلام الجواب نافيا المشروعية وثبوت سقوط النوافل بالنهار النهارية نهارا، فيدل ذلك بمقتضى مفهوم الوصف على أن الحكم لم يتعلق بالطبيعي المطلق وهو طبيعي النوافل، وإنما تعلق الحكم بخصوص حصة خاصة منها وهو النوافل النهارية، لأنه لو لم يلتزم بذلك لزم أن يكون ذكر القيد وهو نهارا لغويا، وفقا لما حقق في الأصول من أنه في كل مورد جاء فيه قيد كان له أثر وإلغاؤه يستلزم كون ذكره لغوا، يبنى على أنه قيد احترازي في المقام فيثبت المفهوم. طيب، يؤيد ما ذكرنا أن الصلاة المقصورة في الليل منحصرة في خصوص العشاء ولا تقصير في صلاة المغرب ولا الفجر، فإذن قيدية النهار لو كانت القضية قضية قاصر كفى في العشاء، ما له معنى التقييد بالنهار. قيدية النهار في الصحيح ناظرة لخصوص صلاة الوتيرة وإيعاز إلى عدم سقوطها، لأن الصبح لا تقصير فيها، المغرب لا تقصير فيها، الإشارة إلى التقصير لا تصلي قبل الركعتين يعني قبل كل صلاة مقصورة ولا بعدهما شيئا يشمل العشاء، نهارا إيعاز إلى أن الركعتين اللتين تصليهما ليلا صلي بعدهما شيء، فبالتالي يكون المقام مقام شنو؟ مقام ثبوت نافلة العشاء. واضح كلامي؟ هذا كلام السيد الخوي إن شاء الله واضح، نحتاج عيدة؟ هكذا أفاد السيد الخوي قدس الله تربته الطاهر. أقول أولا تمامية الاستدلال المذكور تعتمد اعتمادا كليا على كبراه، أعني ثبوت المفهوم للوصف، فلو قلنا بعدم ثبوت مفهوم للوصف لن يصلح التقريب المذكور حينئذ. صار واضح؟ وقد تقرر في الأصول عدم ثبوت مفهوم للوصف، هذا أولا. ثانيا سلمنا بأن المقام مقام ثبوت مفهوم للوصف، إلا أننا نقول لسيدنا الخوئي إنما يصح التقريب المذكور لو انحصرت الصلاة بعد ركعتي العشاء في خصوص الوتيران، أما لو كان نظر الإمام في قيدية النهار لصلاة الليل فإنه لا يتأتى التقريب المذكور، يعني لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا، قيدية النهار صلي صلاة الليل، يكون نظر الإمام إلى ثبوت صلاة الليل بعد ركعتي العشاء صلاة الليل ثابتة، لا تعتقد أن بعد ركعتي العشاء لا توجد صلاة الليل، فنظر الإمام لصلاة الليل الوتر والشفع ونافلة الليل أيضا، فإذا كان هذا الأمر واردا لا ينحصر الأمر في خصوص نافلتي الوتيرة، فعليه لا يتم التقريب المذكور. صار واضح؟ أيضا من الروايات التي ذكرت في المقام رواية الفضل بن شاذان واردة باب 29 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 3 صفحة 95، وبإسناده الشيخ الحر عن الفضل بن شاذان، عفوا وبإسناده محمد بن علي بن الحسين صدوق، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث، وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتيها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع. إنصافا دلالتها على المدعى واضحة، نص. وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتيها، نافلة يعني، نص في عدم سقوط نافلة العشاء. لكن المشكلة أن هذه الرواية ضعيفة سندا، إذ اشتملت على عبد الواحد بن عبدوس واشتملت على علي بن محمد بن قتيبة، لو بنينا على وثاقة الأول لا مجال للبناء على وثاقة الثاني، وبالتالي يشكل البناء على الاستناد لهذه الرواية. خب، أيضا عندنا من الروايات رواية رجاء بن ضحاك واردة في الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 8، محمد بن علي صفحة 83 بن الحسين صدوق في عيون الأخبار عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحاك، اشتملت على مجموعة من المجاهيل، عن الرضا عليه السلام قال كأو أنه كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنه كان يصليها ثلاثا ولا يدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر، وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا. تقريب دلالتها أن التخصيص بالنوافل المذكورة المتروكة خصوص النوافل النهارية، فيثبت ذلك أن نافلة العشاء من النوافل الليلية التي لم تترك، لكن يجري فيها ما قدمناه قبل قليل في الحديث عن صحيحة محمد بن مسلم التي تمسك السيد الخوئي فيها بمفهوم الوصف وقد تقدم الجواب. طبعا مضافا لكونها ضعيفة سندا كما سبق وذكرنا. أيضا عندنا من الروايات صحيحة الحلبي واردة في الباب 27 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 1 صفحة 93. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل. تقريب دلالتها على أساس استفادة كونها نافلة مستقلة لها نحو ارتباط بنافلة الليل، لذا أجاب عليه السلام بكلمة لا، ومتى ثبت كونها مستقلة لن يشملها الأخبار الدالة على سقوط نافلة الصلاة المقصورة، فتدل على المطلوب. وبعبارة أخرى، ما هو الموجب للسقوط؟ ما دل لا تصلي بعد كل صلاة بعد كل ركعتين ولا قبلها ولا بعدها شيء، فإذا دلت على أن المعيار في السقوط كون الصلاة مقصورة. فإذا قلنا بأن نافلة الوتيرة نافلة مستقلة لا ربط لها بين قصر والتمام تكون ثابتة وإن قصرنا العشاء. خب، سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه منع دلالة هذه الصحيحة، قال الظاهر أن المقصود من الركعتين الواردتين في الصحيحة الركعتان اللتان يؤتى بها عن قيام، وهما مستحبتان مستقلتان أو مستحبان مستقلان زائدة على النوافل المرتبة، يعني 53 و51 بالفرائض، وذلك بقرينة قوله عليه السلام ولست أحسبهما من صلاة الليل، فإنما يمكن أن يتوهم كونه من صلاة الليل إنما هي تلك الصلاة التي يؤتى بها قائما دون الوتيرة التي تصلى جالسا، فإنه لم يتوهم أحد كونها من صلاة الليل بوجه، خصوصا مع كون الراوي هو الحلبي الذي لا يخفى عليه مثل ذلك. النتيجة أن السيد الخوئي يقول هذه صلاة جديدة ليست الوتيرة، فلا دلالة للصحيحة على ثبوت الوتيرة أو سقوطها، أجنبي يريد يقرر عن المقام. أقول تقدم الحديث عند كلامنا عن نافلة العشاء عن ركعتي الوتيرة، قلنا بعدم معهودية صلاة ما بين فريضة العشاء ونافلتها، والسيد الخوي ذكر وتقدمت منا مناقشة صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الحجال وما شابه، ذكرها السيد الخوي وذكرنا هناك عدم تمامية ما أفاد. أيضا ذكرنا عدم قبول كلامه، سلمنا الآن نقول لو سلمنا بصحة ما أفاده رضي الله عنه وأن هذه نافلة مستقلة غير نافلة الوتيرة، لزم من ذلك أن تكون صلاة العشاء أقرب لصلاة الليل من الصلاة التي يؤتى بها قبل نافلة العشاء، لأن هذه ركعتين يؤتى بهما بعد العشاء وقبل صلاة الليل وقبل نافلة العشاء، فستكون هاتان الركعتان أقرب لنافلة لصلاة العشاء من نافلة العشاء، وهذا غير متصور. فبالتالي فصل، نافلة العشاء وقتها بعد صلاة فريضة العشاء. الإنصاف أن يقال إما أن الصحيحة صحيحة الحلبي أجنبية عن المقام لأن إطلاق محط السؤال ليس ناظرا لحال السفر، بل الظاهر أن السائل يسأل عن وجود شيء إضافي على الرواتب المعروفة والمعهودة. لاحظوا، هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ يعني هل توجد نوافل إضافية غير ما هو معهود؟ أجيب بعدم ثبوت شيء غير ما هو المعهود، لا، يعني لا يوجد شيء غير ما هو المعهود. ده احتمال. احتمال الثاني أن الصحيحة دالة على سقوط نافلة العشاء ليست دالة على عدم السقوط. ليش؟ لاحظوا، لأن قوله هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء، قال لا، فإذن هي مطلقة، ليس قبلها وليس بعدها شيء، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل، أصلي ركعتين مطلقا سواء كان في حضر أم في سفر، إطلاق قابل للتقييد بما دل من النصوص على سقوط نافلة العشاء. صار واضح؟ خذ أيضا من النصوص التي يمكن أن يتمسك بها لإثبات عدم السقوط النصوص الكثيرة التي تضمنت أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، وهي روايات كثيرة. باب 29 من أبواب أعداد الفرائض، عدة روايات. الرواية الأولى صحيحة حريز، صحيحة زرارة، صفحة 94، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن حمام عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. هذه الكلام ما هو المقصود من الوتر يأتي. أيضا عندنا الحديث رقم 2، محمد بن علي بن الحسين مرسلة الصدوق قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. حديث رقم 4 في العلل، عن محمد بن الحسن عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. عندنا أيضا حديث رقم 5، حديث رقم 8، وغير ذلك من الروايات. إذن الروايات عندنا متعددة في بيان المقصود، في بيان أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. الكلام ما هو المقصود من الوتر في المقام؟ ما هو المقصود من الوتر في المقام؟ فسر الوتر في المقام بأن المعني به ركعتي نافلة العشاء الوتيران، فسر ذلك في رواية أبي بصير واردة في الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم 8، محمد بن علي بن الحسين الصدوق عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران عن عمه الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة. من تقدم أغلبه مجاهيل، يكفينا علي بن أبي حمزة مردد بين اثنين، البطائن الضعيف والثمالي الثقة، ولا مجال لتمييز أحدهما عن الآخر، فالرواية ساقطة عن الحجية والاعتبار بالضعف السندي. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا الأقرب أن علي بن أبي حمزة هو علي بن أبي حمزة البطائني، لأنه راوية أبي بصير وقائده. خب، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. قال: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنهما بركعة، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل. فقلت: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاتين الركعتين؟ قال: لا. قلت: ولما؟ قال: إلى آخر. شاهدنا. قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنهما بركعة، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر. فإن هذه الرواية مفسرة للمقصود من الصلاة، وأن المراد بها صلاة الوتر ليس إلا. سيدنا الخوئي قد صلى تربته الطاهرة لم يرتضي الاستدلال بهذه النصوص، فأورد عليها بإيرادات ثلاثة. بيان ذلك يأتي في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.